في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. كان ما كان وزالا، فالطرح قيل وقالا، أيها العاتب ظلما حسبك الله تعالى. وفقيه كالبدر زار بليل، فجلى نوره الدجى إذ تجلى، ما درى موضعي ولكن قلبي بضرام الحشا هداه ودلى. وعجيب منه فقيه ذكي بمحل النزاع كيف استدلى. أأطلب يا محمد أن يقولا لغيرك ود قلبي أو يميلا، وأرجو غير بابك لي مراما، وأقصد غير ربعك لي مقيلا، وأخطب غير شمسك أن تجلى، وأسأل غير مائك أن يسيلا. وقد أنجحت لي بنداك مسعا، وقد حققت لي أملا وسولا، جعلت بجاهك العلياء دوني، ورعت ببأسك الخطب المهولا. وما أنا منكر تلك العطايا، وما أنا جاحد ذاك الجميل، ولا أنا قانع لك من وداد بأن أثني عليك وأن أقول على أني فتى فطن بليغ بلوغ ما سلكت له سبيلا، بألفاظ تخر لها القوافي وينقاد القريض لها ذلولا. إذا مرت على أذني فصيح سواك يعض إصبعه طويلا، وما أنا بالغ بكثير مدحي من الكرم الذي تحوي قليلا. وأنت أعز أن تدعى عزيزا، وأنت أجل أن تدعى جليلا، وأنت أخ لكل غريب دار إذا عدم القرابة والخليلا. يسلي لفظك الصب المعنى، ويشفي ذكرك الدنف العليلا. إذا وهب الإله لنا عقولا، وهبت لما وهبناه عقولا، فداؤك من تدين له الأماني بأن يلقى إليك له وصولا. ومن هو دون أن يرنو بطرف إليك، فكيف تنظره عديلا؟ ترى شمس الضحى إبان تبدو، وتنظر حين تنتسب الأصولا. فمن وافى يعيب الشمس يوما، كفاه على جهالته دليلا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.